الراديو 90-90 هواها مصري. ودلوقتي جه معادنا مرعوب، ومعادنا مع الجزء الثاني من حارس بوابة الموت، تأليف محمود الجاهدي. أنا اسمي نجيب، قصتي بدأت بحادث فظيع، حادث قتل والدتي على إيد والدي حسب ما الصورة كانت ظاهرة كده للكل، وبعدها انتحر. لفترة طويلة فضلت أعاني من كلام واتهامات الناس، وللأسف كل أبواب الحياة اتقفلت في وشي، شغل بقى وتعاملات وأي حاجة. وعلشان كده قررت بمساعدة صديقي هاني إن أقوم بتجديد بيتنا القديم اللي كان والدي بيملكه، وبعدين أبيعه واستغل فلوسه في إني أعمل مشروع. مجرد ما وصلنا البيت بدأت الأحداث المرعبة تتجسد من خلال حفرة أو بير موجود في الأرض وراه سر مش مفهوم عايش جواه، مخلوق بيقدر إنه يتشكل على هيئة البشر. حاولت أهرب من سيطرته بأي شكل، لكن في النهاية ما قدرتش، وانتهى الموضوع بقتل عم صابر الراجل الطيب اللي حاول يساعدني. وحوار مع المخلوق عرفت من خلاله ان والدي كان خادم لي بدون اي تفاصيل، وبعد الحوار ده ترك لي عقد ذهب نظير خدمته، وقال لي كل خدمة بمكافأة وكل عصيان بعقاب. عقد الحقيقة كان مفاجأة بالنسبة لي، عقد شبيه بالحلي الفرعوني. رجعت البيت وأنا ببص على العقد اللي حصلت عليه، ده يعمل مبلغ كبير. طول اليوم بفكر، وفي الآخر لقيتني بقول وليه لأ، إيه المانع لما أخدمه إذا كان ده المقابل؟ أنا محدش رحمني من بعد موت أبويا وأمي، الناس ياما عذبوني بكلامهم، الأبواب كلها تقفلت في وشي، بيتهيألي جه الوقت علشان أعيش لنفسي شوية واخد حقي. اتصلت بهاني، هاني أنا عايزك تجي للصبح بدري. جرى إيه يا عم أنت؟ أنت اتجننت؟ الصبح تقولي مش عاوزك تيجي ومش عايز أعرفك تاني وما يشرفنيش وما يسعدنيش وكلام الأفلام العربي الهابط اللي أنت قلتهولي، ودلوقتي عايز ناجي؟ أنت لا قاعدة في البيت لوحدك جننتك ولا إيه؟ انا لو واحد تاني ما كنتش رضيت عليك اصلا. هاني هتعرف كل حاجه بعدين، انا مستنيك بكره ضروري ومش عايز رغي كتير. قفلت معاه ودخلت اوضتي علشان استريح. نمت نوم هادئ بدون احلام وبدون كوابيس، حاجه كده زي ما تكون غرقت مش نمت. وتاني يوم الصبح صحيت من بدري وفضلت قاعد مستني هاني. الساعه 10 لقيته جاي، رحبت بيه، بس هو اول ما شافني قال لي انت كويس؟ انت مخك معاك يعني وكويس؟ اهدى يا عم هاني، اهدى بس وخد نفسك من المشوار، وبعدين نبقى نشوف انا كويس ولا مش كويس. ما بصراحة اصل اللي انت عملته معايا امبارح انا ما كنتش ناوي اوريك خلقتي تاني. خرجت له السلسلة او العقد الحلي وقلت له حقك عليا يا عم هاني، انا عايز ابيع ده وليك نسبة. هاني يعني برقت ومسك العقدة أو السلسلة وفضل يفحصه بلهفة وقال لي جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ مش مهم تعرف جبتها منين، هتعرف تتصرف فيها؟ من ناحية أعرف أعرف. خلاص ليك 10% من تمنها. بقولك إيه، ليك ربع تمنها. قلت إيه؟ تمام، بس أنا عندي سؤال بيني وبينك، انت لقيت مقبرة أثرية هنا في البيت صح؟ يا واد يا هاني، مقبرة ايه يا بني آدم؟ دي حاجة انا ورثتها من ابويا. ورثتها من مين؟ ابوك؟ طب خلي الطبق مستور بقى يا نجيب، انا هعمل ان انا مصدقك. تعمل ان انت مصدقني او مش مصدقني، هتبيع هتاخد نسبتك، مش هتبيع هشوف حد يبيع وياخد نسبته. لا يا عم خلاص هبيع يا عم. قولي بقى يا هاني الفلوس هتكون عندي امتى؟ يا عم اتقل، الحاجات اللي زي دي مش سهل انها تتباع، ده ممكن يذبحونا فيها، ده انا ياما سمعت عن ناس فتحوا مقبرة. انا عارف ان انت ما فتحتش مقبرة ولا حاجة، ومجرد ما فتحوها اختلفوا وقتلوا بعض. ما سمعتش عن الجريمة المشهورة اللي حصلت في التجمع السكني المشهور لما دخلوا قتلوا الراجل ومراته وولاده؟ عايزهم يعملوا فينا كده انا وانت حاج نجيب؟ هاني انجز، بص يومين تلاتة وقول يا رب. بس على كده بقى هنكمل ترميم البيت ولا خلاص انت بقيت من الاقطاعين ومش هينفع معاك الكلام ده؟ لا انا بقيت من الاقطاعين وهنسيبه كده شوية لحد ما اشوف هنعمل فيه. والمصحف لقيت حاجة في البيت، وحياتك عندي لقيت حاجة، ومخبي حاجة كبيرة قوي. بس انا هاني، ما ينفعش تخبي عليا يا عم نجيب، لاني مصير هعرف. طيب يا سيادة المحقق، انجز ولخص. استنيت لما هاني مشي وبدأت أكمل أنا ترميم البيت بنفسي. رحت الجنينة وبدأت أشيل منها الزرع الميت وجهزها علشان أزرع زرع جديد. الله يرحمك عم صابر بقى، سامحني بس أنت تمن موتك كان غالي قوي على فكرة، ده العقد ده ملايين حرفيا. على الساعة 12 بالليل كنت خلاص قربت يعني شبه أقع من التعب، سمعت صوت المخلوق بيرن في دماغي وبيطلب مني أروح حالا على أول الطريق عند منطقة المقابر المهجورة، مش كالعادة أن أنا أروح عند البير. أنا بصراحة ما عنديش رفاهية الاختيار أو الرفض أو القبول، ما هو يا القبول يا الموت، والقبول يعني ثروات، فما بدهاش. غيرت هدومي، أخدت كشاف ونزلت وفضلت ماشي لحد الطريق السريع، وأنا عمال أسأل نفسي وأنا رايح فين ورايح ليه، وبص كده في السماء وأقول ما ترد علي يا عم. سمعت صوت بيرن فعلا في ودني وبيقول لي تعرف كل حاجة وقتها. في اللحظة دي لمحت نور عربية على جنب الطريق واقفة، قربت منها. كان واقف راجل كبير في السن شوية ولابس بدلة سودة، واضح ان العربية عطلانة بيه. مجرد الراجل ما شافني قال لي الحقني يا ابني، الكاوتش نام مني، انا معايا اصلا استبن بس الرفعة اللي برفع بيها بايظة معلقة، والكوريك بايظ، انا معرفش فيه ايه. الراجل كان بيتكلم لحد ما سمعت هاتوا عند البير فابتسمت. هو انت جايبني هنا عشان كده؟ الراجل بص لي باستغراب وقال لي جايبك هنا عشان كده ايه؟ لا لا لا خالص والله خالص. بص انا هقول لحضرتك حاجه، سيبك من انا بهزر، انا عندي واحد ممكن ينفعك بس لازم نروح نجيبه من البيت، ويفضل أخدك معايا يعني. الراجل صدق وقفل العربية وجي وتمشى معايا. خلال الطريق عرفت ان اسمه المهندس يوسف وكان راجع من اجتماع مهم في الشغل، والدردشة مكملة وسألني هي المنطقة هادي هنا كده قوي كده ليه، وانت كنت رايح فين في الوقت ده؟ وانا اقول له اي كلام، انا بحب اتمشى، المنطقة هادي عشان ما فيها السكان كتير. قال لي صدق ان انا وانا واقف اتخيلت بواحد بيراقبني. لما ركزت بعناية يا استاذ نجيب، صح نجيب ها، وعيني بتبرق، خفت منه بصراحة. ركزت اكتر، والله العظيم زي ما بقولك ومليك عليها حلفان يا ابني، الراجل اللي كان واقف كان شبهي. ايه يا باش مهندس اللي انت بتقوله ده، شبهك ايه وبتاع ايه بس، انت الوقفة في الضلمة من كتر الخوف تهيألك حاجات. ما انا بقول كده يا ابني، ما انا بقول كده بس، يعني انا بحكي لك والله، ادينا نشغل نفسنا كده لحد ما نوصل. انا بقى يا ابني متجوز وعندي بنت صغيرة اسمها رحمة، تبقى مستنياني كل يوم اروح علشان اجيب لها هدية معايا او حاجة حلوة تاكلها. فضل يتكلم وانا جوايا صراع. هو مش صراع بمعنى صراع، هو حاجة كده غلبانة كده ضعيفة بتقولي حرام عليك، بنته. ووحش تاني بيقول لي انجز يلا خلص. وصلنا عند المخزن، فتحت الباب بتاع المخزن وانا بقول له تعالى. تفضل يا باشمهندس تفضل. دخل وكان مستغرب المكان اللي هو دخله، وعمال يبص حواليه يمين شمال. كان قدامه البير الحقيقة. هو احنا جايين هنا ليه يا ابني؟ جايين هنا؟ ومين قال ان احنا جايين هنا؟ انا مش جاي، انت اللي جيت يا باشمهندس، انت اللي جيت برجليك. بعد اذنك. ورجعت خطوه لورا وقفلت الباب، ويا عيني الراجل فضل يخبط ومش فاهم حاجه، وكان فاكرني حرامي عايز اقلبه في العربيه ولا حاجه. لكن يا عيني هو فعلا ما يعرفش ان حرامي، لكني كنت هسلب منه حاجه تانية خالص، روحه. ايوه روحه. قفلت القفل على الباب من بره وفضلت واقف شويه والفضول بيتملكني. بصيت لقيت المهندس يوسف واقف في نص المخزن وعينيه مبرقه وفاتح بقه وبيصرخ، لكن صوته ما بيخرجش، صوته مكتوم كانه في حاجه منع الصوت ان انا اسمعه. صرخات واضح انها كانت كتيره جدا لانه بقه ما كانش بيتقفل. شفت جسمه بيترفع على الارض، شفت عينيه بتجحظ لبره وكانها هتخرج من مكانها، شفت علامات زرق غريبه مالت جسمه كان في شيء خفي بيعصر جسمه، بيعصره عصر. شفت جسمه كله الوانه بتتغير، اما وشه حسيت انه زي ما يكون هينفجر. بعدها وقع على الأرض من غير ولا حركة وخرج كيان أسود، خرج من البير. ما كانش واضح بسبب الضلمة. مسك رجلين الباشمهندس يوسف وبدأ يسحبه ناحية البير ونزل بيه. وأنا واقف في مكاني مش عارف أقول إيه، جبلة مثلا ولا شطان تاني، ممكن انتوا يكون الوصف عندكم. فتحت المخزن ودخلت، شغلت الكشاف، مفيش اي حاجة، وبصيت في البير. المرة دي المية بتاعت البير كانت عالية، عالية قوي، عالية لدرجة ان انا لمستها بايدي، باردة ساقعة قوي، وفي من تحت المية اصوات وكأن أصوات صراخ وعذاب جوه المية. وبدأ يطفو على سطح مية البير وش بني آدم. لا ده وشين، تلاتة، أربعة، وجوه كتير جدا على سطح البير، منفوخة من المية. كان من ضمنهم وش عم صابر، وش الباشمهندس يوسف، ووش أبويا، ووش أمي. بعدها بدأت غوص كلها وش ورا التاني. وانا واقف حرفيا متنح، المية رجعت تاني، مفيش على سطحها اي وشوش، لكن من وسط المية برزت ايد وبعدها ايد تانية، وبعدها راس ضخمة، ومن وسط البير خرج مخلوق مرعب بيبتسم ابتسامة كلها ابتسامات شياطين. خرج المرة دي بس على هيئته الحقيقية، مش متجسد على هيئة حد أعرفه ولا حد من ضحاياه. رجعت بظهري، لزقت في الحيطة وهو بيقرب مني وأنا متجمد. خلينا أوصف لكم جسمه مشوه غريب، بيتحرك حركة غريبة، بعدها نزل على إيديه ورجليه زي الحيوانات وبدأ يتحرك نفس حركة الحيوانات ولكنها متلخبطة، بيطلع خطوة لقدام ويرجع خطوتين لورا. الريحة كانت لا تطاق ولا تحتمل، رقبته كانت طويلة طويلة جدا، تكاد تكون أشبه بالأفعى. أما على صدره ففي أرقام وحروف منورة بنور كأنه نار محفورة، ومن تحتها طلع نار، وحواليها دايرة كبيرة، ووسط الدايرة في وسط الحروف والأرقام نجمة خماسية. سمعت صوت فوداني بيتردد، الميت الذي يموت، الميت الذي يموت. ورجع نط في المية بمنتهى السرعة، وبمنتهى السرعة كمان أنا خرجت ورحت دخلت البيت. قعدت على كرسي في الصالة، عينيا غفلت وغبت عن الوعي، معرفش نمت قد ايه، لكني صحيت. صحيت وكنت بتاوب وانا بتاوب اكتشفت ان ايدي فيها خاتم ذهب، خاتم ذهب ضخم فيه فصوص، فصوص شكلها قيمة. مش محتاجة تفكير كتير، دي المكافأة. أيوه هي دي المكافأة. قمت وغيرت هدومي وفطرت وقعدت في الجنينة، ما كانش عندي رغبة أعمل أي مجهود. وعلى آخر اليوم حوالي الساعة 9 بالليل كنت قاعد قدام التلفزيون بحاول أشغل نفسي بأي حاجة، وعمال أفكر وأقول يعني إيه أنا الميت الذي لا يموت ده، يقصد إيه بكلامه، وهل هيطلب مني بقى كل يوم ضحية جديدة ولا الموضوع هيبقى على فترات. أيوه مش عارف وعايز مني إيه. خبطة الباب كانت مميزة جدا لأنها خبطة هاني، اللي أول ما شافني قال لي ابسط يا عم المليونير، السلسلة اتباعت والفلوس معايا في الشنطة. فتح الشنطة مليانة حرفيا فلوس. أنا لا سألته بعتها بكام ولا خدتها فين وديتها فين، أخدت الشنطة وقفلتها. طب يا عم مش تعرف دول كام الاول؟ مش عايز اعرف يا هاني، انا واثق فيك جدا. وبعدين هيئة لسه صاحي من النوم. مش مسألة انت صاحي من النوم يا نجيب، الفلوس ما بقتش فرقة معاك، وده حاجة من اتنين، يا انت اغتنيت وفي مصادر فلوس او بعت بيعة تانية غير دي، يا انت عملت مصيبة والفلوس دي كلها مليانة دم. دم ايه يا هاني اللي انت بتقول ايه؟ سيبك سيبك. حصل يا نجيب امبارح حاجة غريبة جدا. وبدأ هاني يحكي ويقول امبارح لما بعت السلسلة ورجعت البيت وبعتها بالمبلغ الرهيب اللي خدناه ده، حسيت بدوخة وزغللة في عناية، عارف اللي هو ايه، عشان ما كلتش تقريبا طول اليوم حاولت أنام واستريح، يمكن يكون ده تعب وإرهاق. فردت جسمي على السرير وغمضت عيني شوية، ومن غير ما أحس نمت. بس صحيت على دقات قلبي متسارعة جدا، صحيت على نفسي مخنوق، وصحيت على لطشة ألم على دماغي جابت وشي بدماغي، وكأن حد كف إيده كبير. كنت عرقان جدا ومش عارف أتنفس، والدنيا مضلمة كأن الكهرباء مقطوعة. سمعت باب الأوضة بتاعي بيتفتح بهدوء شديد، بس ما كانش في حد. قمت من على السرير، بصراحة كنت خايف جدا يا نجيب. خرجت برا الأوضة، والله العظيم أقسم لك بالله إن أنا طول ما أنا ماشي وواقف في الحتة دي أنا حاسس إن في حد جنبي، وعمال أبص حواليا يمين وشمال، بس مفيش حد شايفه، بس أنا حاسس بيه، حد عمال يتحرك ويتنفس. وسمعت نفسه، وسمعت صوت يخوف تاني، وبعدها سمعت صوت بينادي عليا، صوت كأن حد بينادي عليا من تحت الأرض. برضو مش شايف حاجة بسبب الضلمة. طلعت الكشاف من موبايلي وفضلت أنوره يمين وشمال، مش شايف برضو أياته حاجة. لكن في مرة وأنا بحرك الكشاف لمحت بطرف عيني حد واقف في الصالة. أنا قلت حرامي، بس أنا جيب المصيبة كانت مش كده، المصيبة كانت أكبر من كده بكتير. يعني ايه هاني اكبر من كده بكتير؟ اكبر من انه يكون حرامي يبقى ايه؟ انه يبقى انت يا نجيب اللي موجود كان صورة طبق الاصل منك. في معادة ان عينيه متخيطة كأن حد مخيطها عشان ما يشوفش، وسمعت صوت ضحك، وكشف الموبايل اتطفى والشحن خلص، مع ان انا متاكد ان تليفوني كان مشحون كويس. ضلمت الدنيا وانا كنت واقف بترعش وبترجف ومش عارف اعمل ايه. فجأة لقيت حاجه خبطتني على ظهري، نفس الألم اللي اتلطشته على خلقتي وعلى دماغي جالي على ظهري. من كتر قوته اتقلبت على وشي على الأرض. دخت وحسيت ان انا بفقد الوعي. ولكن والله يا نجيب اقسم لك بالله اني سمعت حد بيقول لي الدور عليك. كنت خايف مش فاهم حاجة، بدأت أقول يا رب يا رب يا رب. في الوقت ده النور رجع، كل حاجة رجعت لطبيعتها، بس الألم اللي كان على وشي وعلى دماغي معلم، وأنا متأكد إن أنا لو كنت بصيت على ظهري كنت هلاقي الألم التاني معلم. تقدر تفهمني يا نجيب لو ليك يعني تفسير للي حصل؟ هعرف منين انا بقى يا استاذ هاني؟ تفسير اللي حصل ان حضرتك تقلت في العشاء واتقلبت والكوابيس اشتغلتك. نجيب بقول لك ده مش كابوس. ما انا مش عايز اقول يا هاني الكلمه اللي بتزعلك. كلمه ايه؟ الشرب يا هاني اللي انت بتشربه المفروض ان انت مبطل. قسما بالله العظيم انا مبطل من وقت ما قلتلك ان انا بطلت، ودي فترة انا ما بحبش افتكرها. انت ليه يا اخي مصر تفكرني بيها؟ انت ليه حاسس ان انت الوحيد الشيخ وانت القديس اللي فينا؟ هاني انا لا قديس ولا امام جامع. وبعدين ما تكلمنيش كده هاني، هو انا مالي؟ وانا اللي جيت ضربتك؟ وبعدين عايز اسالك على حاجه، هو يعني ايه الميت اللي لا يموتش ده، ولا الميت الذي لا يموت، ولا لا يموتش ده، يعني ايه؟ ايه انا اجيب الجملة الغريبة الميت اللي ما يموتش؟ والمفروض ان اي حد بيكون ميت بيبقى مات. يعني خلاص علاقته اتقطعت بالدنيا، لكن ميت ما بيموتش دي جديدة، فوزير قوي في نفسها يعني، عارف اللي هو ايه، ارنبنا في منور حاجة كده يعني. جبتها منين الفزورة دي يا عم نجيب باشا؟ بقول لك ايه، جبتها من مكان ما جبتها. انا كنت فاكر ان انت هيكون عندك تفسير ومخك يشتغل ولو لمرة في حياتك. ولو لمرة في حياتي يا نجيب. والفلوس اللي في الشنطة اللي معاك دي مين اللي جابها؟ مين اللي شغل دماغه وراح لمكان ما يسألش وما يقوليش سين وجيم؟ دلوقتي عايزني شغل دماغي؟ دلوقتي دماغي مصدية ومش عاجباك؟ استنى هاني، يعني بمناسبة بقى ايه الفلوس اللي انت اديتها لي، انا عندي بيعة جديدة. الله الله يا عم نجيب على المقبرة اللي انت شغال منها. ادي ادي ادي ادي، عندك ايه المرة دي، قناع ولا زبا احمر؟ قناع ايه وزبا احمر ايه؟ انت هبل، انت هبل يا هاني، هبل بجد. شوف ده، ايه رأيك في الخاتم ده يا وحدي؟ ده ايه ده يا ولا؟ ده ايه الخاتم ده يا نجيب؟ الله الله، قولي بقى ان الخاتم ده ابوك كان بيلبسه في صباع رجله فما كناش بنشوفه، وده ورث برضه ولا ايه؟ يعني انا هاني هجيبه منين؟ انا عارف لك يا نجيب. ما خلاص يا سيدي، بس والله كتر خيرك انك بتفتكرني ان انا بيع لك حاجه من الحاجات اللي بتطلعها. بيعه يا هاني ونصيبك محفوظ يا هاني. انا ما سالتكش انت خدت كام على فكره، ولا هسالك انت خدت كام في اللي جاي. يومين ثلاثة كده وتقب بالفلوس بقى هاني بيه بعد ما تبيع الخاتم. بس كده نجيب، ده انت تؤمر. ومشي هاني. وفجأة جالي هاجس كده او رغبة كده ملحة ان انا ازور وفاء خطيبتي. الفلوس بقى موجودة، خدت هدية كويسة وغالية ورحت لهم. ما اقدرش اقول المقابلة كانت كويسة او وحشة. لقيتني بقترح كده ان الشهر الجاي شهر يوليو نعمل الفرح ونتجوز. حماتي اتفاجئت، وخصوصا انها تعرف ان حالتي المادية مش كويسة، واتفاجئت برضو لما شافتني داخل بهدية برضو قيمة. ما كانش مني غير ان قلت الحمد لله يا طنط، كان في حتة ارض عليها مشاكل كتيرة جدا مشاع، وربنا كتب لي وخدت جزء منها وبعت، وكل الأحوال اتظبطت والحمد لله. زي أي أم طيبة وغلبانة فرحت، وخرجت من عندهم وإحنا متفقين إن الفرح خلاص الشهر الجاي. ورجعت البيت، أنواره مطفية وصوت جاي من فوق، صوت حاجة بتتحرك. حاجات دي بقى ما قيتش بتأثر فينا الحقيقة، لأن خلاص أنا عارف إن أنا مشيت في طريق جهنم. مشيت ورحت ناحية أوضة، باب الأوضة كان مفتوح، نور خفيف زي نور الكشاف خارج من جوه. شفت خيال أو ظل عمال يتحرك على الأرض في الجزء اللي خارج من باب الأوضة، وكأن الخيال ده هيطلع بره للطرق. في حد موجود في أوضتي؟ حد؟ بني آدم؟ ما أعتقدش. طيب سحبت بالراحة، ودخلت الأوضة. هاني انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتفتش في دولابي يا هاني؟ معلش يا نجيب، مصل بصراحة اللي ياكل لوحده يزور، ده مثل كلنا حافظينه. انت ايه اللي في ايدك ده يا هاني؟ انت جايب لي مسدس؟ انت عاوز تموتني يا هاني؟ عاوز تموتني فعلا؟ نجيب، ما انا مش هفضل اساعدك، ابيع الحاجات اللي انت بتطلعها من القبر كل يوم وفي الاخر تديني الفتافيت. قبر برضو؟ مقبرة تاني؟ فرعنة تاني يا هاني؟ ايوه طبعا، مقبرة اثرية طلع منها سلاسل وخواتم وكل حاجة. تفكرني غبي يا نجيب ولا ايه؟ ده لو عايل في الشارع هيقولك انت وقعت على كنز. الحاجات اللي انت بتديها لي حاجات قديمة، ما تطلعش غير من مقابر فرعونية. بص يا نجيب، انا فيها لخفيها. انت مخبي بقى الحاجات فين؟ والمقبرة نفسها فين؟ يا هاني انا مش مخبي حاجة. يا بجم افهم. يبقى انت مش مخبي، يبقى انت بتطلع منها كل ما تحتاج. قولي بقى المقبرة فين، انا مش عايز الحاجات. قولي المقبرة فين يا عم نجيب، وخلاص حلال عليك اللي خدته وحلال علي اللي هاخده. بغض النظر يا هاني عن انك طلعت بني ادم معفن، انا اسف يعني معفن جدا، وانك ممكن تفكر تأذيني علشان حتى لو عندي مال الدنيا والاخرة، بس انا للأسف هحبطك. لا في قبر ولا في فراعنة ولا في كنوز ولا في حاجة يا هاني من اللي انت بتفكر فيها دي خالص. للمرة الأخيرة يا نجيب، المقبرة فين؟ أنا مش عايز أزيك، المسدس جاهز إنه يضرب طلقة واحدة، طلقة واحدة كفيلة إنها تدمرك وتنهي حياتك. وأنا بقولك يا غبي مفيش، افهم. تمام يا نجيب، أنا هعد لحد تلاتة، ومع العدة التالتة هقرأ عليك الفتحة. واحد. يا هاني افهم، ورحمة أبويا ما في أي حاجة هنا، والله العظيم ما في حاجة، أنا ما بطلعش حاجة من هنا أصلا. اتنين. أقولك إن أنا لقيت أثار هنا عشان تبقى مبسوط. طب في حاجة من اللي أنا طلعتها أثار؟ اتنين ونص. يا غبي افهم، بوضش اللي عملناه، ما تضيعش نفسك. تلاتة يا نجيب. خلاص يا هاني، خلاص انا هقول كل حاجة. هقول مكان من الاول، كان من الاول يا وحش الوحوش. هات اللي عندك بقى، لخص انجز واحكي. المقبرة في المخزن، انا اكتشفتها بالصدفة، موجودة في المخزن عند البير اللي انا شورتلك عليه. وقفنا عنده. والله العظيم انا قلت كده، والله انا قلت كده، بس انا كنت عايز اسمعها منك انت. وديك سمعتها يا هاني. انزل بقى شوف اللي انت عايزه تحت. لا، رجلي على رجلك. تفكر ان انا هسيبك وانزل وتطلع بتكذب وتهرب؟ لا يا حبيبي. حاضر يا هاني، اتفضل. نزلت انا وهو، دخلنا المخزن. فضل هاني يبص يمين وشمال. انا مش شايف حاجه، انا مش فاهم حاجه. ما البير يا هاني قدامك. البير هو بوابه المقبره. اصلا البير ده مكانه على فكره مش طبيعي، من وقت ما وريتهولي اول مره والله العظيم أنا كنت عارف أنه ورا سر، بس أنت خلبوس يا نجيب، عرفت السر قبلي. فين البوابة دي؟ بص بص عليها نجيب، بص لو ركزت هتشوفها موجودة تحت في آخر البير. أنا مش شايف حاجة، مش شايف أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نجيب، في حاجة، في حاجة بتتحرك تحت، أو أنا بيتهيألي إن أنا شفت حاجة بتتحرك تحت. نجيب، مين اللي بينادي عليا؟ مين اللي بينادي عليا نجيب؟ ده صوت موتك يا هاني، دي نهايتك. مش انت كنت عايز الكنز؟ اشبع اشبع. تعرف تسكت؟ لو تعرف تسكت خليه يسكت. في الوقت ده اتجسد الكيان المرعب من وسط الضلمة قدام هاني. هاني حاول يبعده عنه. شفت على وش هاني فزع عمري ما شفته في حياتي. معرفش ايه اللي حصل، خلى هاني فتح بقه على الاخر وصرخ صرخ صرخ، ومع فتحة بقول على الآخر الدخان، الكائن المظلم بقى دخان واخترق، دخل من بقه، اخترق جسمه كله. هاني اترمى على الأرض، فضل يترهش يترهش، وبدأ يخرج من كل حتة في جسمه دخان، دخان الكائن المظلم اللي اخترقه. جسمه كله كأنه اتقطع وتخرب، وبعد الدخان في نافورة دم اتفجرت من جسمه كله. نظرات هاني ليا كانت كلها توسل ان انقذه. لكن انا ما عنديش حاجة اعملها ليك تاني. انتهى الموقف والمشهد ده بجلد، حرفيا جلد على عظم، وكأن الكيان المظلم امتص كل الحياة من جسمه. فتحت باب المخزن، فتحت وخرجت. لكن مجرد ما فتحت الباب وخرجت، وكأن باب المخزن بقى بيفتح على مكان تاني، لقيتني واقف في منطقة المقابر قدام قبر كبير ممسوح من عليه اسم صاحبه. بصيت حواليا يمين وشمال، أنا فين؟ أنا فين؟ مكان ضلمة وأرض طينية لزجة ورجليا بتغوص فيها. معرفش ازاي أنا جيت هنا، خايف مرعوب وحيد في نص الليل في منطقة قبور ضلمة، أصوات كلاب وأصوات همس. على يميني شارع طويل كله ظلال بتتحرك، بتتحرك في الأرض، بتبان من انعكاس القمر اللي بيختفي من الأرض كل ما تجري. سمعت صوت حاجة بتتحرك، كانت قدامي، لكني كنت متلفت ناحية الشارع اللي فيه الظلال. اتلفت قدامي، لقيت القبر اللي قدامي، بابه بيتفتح، بيتفتح بهدوء شديد شديد. وأنا مش فاهم فيه. لقيت باب المخزن بيتفتح، مجرد ما اتفتح شفت جثة هاني مرمية جوه في المخزن، ففهمت الرسالة. فهمت. شديت جثة هاني ودخلتها جوه المقبرة. ريحتها مش قادر اوصفها من بشاعتها، همهمات من حواليا، ضحك خبيث، ضلمة شديدة. برغم الضلمة دي كنت شايف، مش عارف ازاي بس كنت شايف، جدران دايبة وعليها حاجات زي الزيوت وخرابيش ضوافر، هياكل عظمية مرمية جوه المقبرة، أكوان من الهياكل العظمية. حطيت جثة هاني فوق عظم الأموات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تقي انت قوي، مؤمن قوي. عملت العملة دي وبعد كده جاي تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ طلعت وقفت برا القبر، بصيت حواليا علشان اشوف باب المخزن، ارجع ادخل منه مش شايفه، اختفى، اختفى كله. لكن ظهر من الظلمة من هناك، شايفينه هو جاي ماشي، وكأنه ماشي بعكاز، بيتحرك ببطء شديد وجاي من ناحيتي. ايه اللي جايبك المكان ده في الوقت ده يا ابني؟ انا ما تتكلم يا ابني، انت الخادم الجديد؟ انت ايه؟ انت تربي وعرفتني يا ابني؟ انا التربي هنا من سنين طويلة، وعارف كل صغيرة وكبيرة بتحصل هنا. تكونش فاكر ان انت اول خادم ليه؟ وانت تعرفه؟ دفنت الجثة يا ابني؟ جثة ايه؟ اصل دي المقبرة بتاعته، هو دفن هنا زمان. هو مين؟ اداني ظهره ومشي. بقولك هو مين؟ رد عليا. في الوقت ده رجع باب المخزن ظهر تاني. دخلت المخزن، مجرد ما دخلته الباب اترزع ورايا، رجعت شدته وفتحته تاني، لقيته بيفتح على الجنين عادي. تفاصيل كتير حصلت، مش عايز ادوشكم بيها. كل اللي احبكم تعرفوه ان المخلوق كل يوم طلباته كانت بتزيد، والضحية بقت 2 و3 و4 وأكتر. تقدر تقول عليا بقيت المجرم السفاح. أي نعم، بفكر كتير أخلص من اللعنة دي، لكني مش عارف. بالمناسبة، المقابر اللي المخزن فتح عليها مقابر أنا عارفها كويس، مش مقابر جن ولا حاجة، مقابر معرفها وعارف مكانها كمان. لقيتني في يوم رجلي واخداني ليها، ما عرفش ليه. كانت المفاجأة، لقيت الترابي اللي أنا شفته قاعد قدام عشة على أول المقابر دي، ومسك كوباية شاي وبيشربها بهدوء شديد. رجعت على رجليك المرة دي يا ابني، أنا عاوزك تساعدني. ربنا اللي بيساعد يا ابني. طيب فهمني، ميت ما بيموتش يا ابني، يعني ايه الجملة دي؟ دي الحقيقة يا ابني. انا هديك الفلوس اللي معايا، شوف انا معايا فلوس قد ايه، بص خدها كلها، بس قولي كل حاجة تعرفها، كل حاجة تعرفها. الفلوس حلوة والموضوع كله شوية كلام، تعال ورايا. فضلنا ماشيين لحد لما خرجنا من المقابر، وصلنا البيت قديم. البيت كان ليه بوابة حديد وعليها قفل وسلسلة. الطرة بيخرج مفتاح طويل من جيبه، وفتح القفل وفك السلسلة. البيت من جوه كان مختلف تماما عن أي بيت طبيعي، كل حاجة مكتوب عليها طلاسم، كل حاجة سواء أثاث أو حيطان أو حتى بلاط الأرض. بس أكتر حاجة كانت مرعبة كانت الصورة الكبيرة المتعلقة على الحيط اللي قدامي. الصورة كانت عبارة عن راجل واقف وماسك في إيده طفل، وحواليهم كائنات غريبة وشوشها متلطخة بالدم. ما قدرتش أحدد دي شياطين ولا جن ولا يطلعوا إيه بالظبط. الترابي في الوقت ده سألني، أنت متأكد يا ابني إنك عاوز تعرف كل حاجة؟ أيوة متأكد، وما تقلقش أنا هتحمل كل العواقب اللي هتحصل. على العموم يا ابني أنت اللي طلبت، بس يا ريت ما ترجعش تندم. الراجل الموجود في الصورة دي اسمه جعفر، واللي ماسكه في ايده ده ابنه الوحيد. جعفر هو صاحب البيت، وكان بيسخر الجن وبيمارس السحر الاسود، وعنده كل كتب وادوات السحر في البدروم بتاع البيت. تقدر تقول عليه كان اشهر دجال وساحر في مصر في وقته. الناس كانت بتجيله يا ابني من كل مكان. جعفر طمع وما استكفاش بكده، سافر بلد في افريقيا وفضل هناك حوالي سنتين. اتعلم في السنتين دول نوع من السحر على ايد واحد من السحرة التقال هناك، من القبائل اللي عايشة هناك، ورجع بعد السنتين. بس لما رجع ما كانش هو جعفر اللي الناس تعرفه، كان واحد تاني، واحد كله أسوى وشر، قلبه ميت. اتعلم يسخر الجن عن طريق التعذيب، كان بيعذبهم علشان يطيعوا أوامره، واللي يرفض كان بيتحرق في لمحة. الأهالي لما كانوا يمروا من قدام بيته كانوا يسمعوا صرخات ليل ونهار، لدرجة ان هم بقوا يخافوا يعدوا من هناك. وزي ما المثل بيقول، اللي يلعب بالنار تحرقه. الجن كله كان عايز ينتقم من جعفر بأي طريقة، لأن الجن شايف البني آدمين أقل منهم، فإزاي واحد من البني آدمين دول يسيطر عليهم بالشكل ده؟ بس جعفر ما كانش سهل، وما كانش في أي جن يقدر يتحداه ما عدا الكظوم. الكظوم ده قبل ما تسألني ده اسم مارد، اتسلط على ابن جعفر الوحيد اللي كان عنده 10 سنين واستحوذ عليه. الطفل كان بيتعذب كل يوم بسبب ان كظوم بينتقم من ابوه فيه. العيل كان بيقطع في جسمه بضوافر ويفضل يصرخ لساعات طويلة لحد لما يغمى عليه. حاول جعفر يخرج الجن من جسم ابنه لكنه معرفش، لان لو كظوم اللي كان جواه كان في ملايين بيدعموه ومقويين. جعفر عمل كل الطرق الممكنة وما قدرش. الجن كان قوي جدا، وزي ما قلت لك ما كانش لوحده. جعفر ما كانش قادر يمارس طقوسة سحر التعذيب على ابنه علشان يخرج منه الجن، كان خايف عليه. بس في يوم قرر ان الجن ده لازم يخرج من ابنه بأي طريقة. عمل جلسة تحضير، كانت أبشع جلسة تحضير شفتها في حياتي، لكنها فشلت وابن جعفر مات. فضل جعفر مرمي على الأرض وهو شايف ابنه الوحيد ميت بسببه. كان بينه وبين الجنون شعرة، وقتها قرر ينتقم من الجن كظوم، وعمل آخر حاجة ممكن أي حد يتوقعها. حبس الجن جوه جسم ابنه، خلاه محبوس جوه جثة ابنه. انت تسببت في موت ابني وهتفضل محبوس في جثته للأبد. وشال الجثة ودفنها في مقبرة العيلة، وبعد كم يوم جعفر نفسه مات. هو ما يعرفش ان بسبب اللي عمله صنع وحش. جثة ابنه خرجت وتحولت لكيان شيطاني، كان عبارة عن جثة واحد ميت وروح جن ملعون بيتغذى على أرواح البشر. وانه بدل ما ينتقم من الجن قواه، ومع كل روح كان بياخدها الجن ده والكيان كانت قوته بتزيد. طب انا ايه علاقة كل ده بابويا؟ ضحايا المخلوق يا ابني مش لازم يكونوا هما بس اللي قتلوا، لكن كمان ضحايا المخلوق هما اللي بيسخرهم لخدمته. المخلوق عايش تحت الارض من سنين، بيخرج من حفر او بوابات معينة معروفة في العالم وليها اماكن معينة، ومحدش عنده الجرأة ولا يفكر يردمها. في كل الاحوال بيحتاج بدن من الانس عشان يخدمه، منها يطلع عقده على البني ادمين ومنها يساعده. والدك لانه كان بيجي يقعد في البيت لوحده اتواصل معاه، ابوك اعتبرها فرصة عشان يبقى غني ويأمن مستقبلك انت تحديدا، بس في الاخر ضميره انبه وفكر يردم البير ويتخلص من سيطرة كازوم، بس مات. أنا ممكن أسألك سؤال يا عم الحاج؟ أنت عرفت كل ده إزاي؟ لأن أنا كنت شغال يا ابني في بيت جعفر، بس الأمور لما وصلت لمرحلة الموت والقتل هربت، وبعد ما هربت رجعت قعدت في التراب. التراب هي أأمن مكان ما يقدرش المخلوق يأذي حد فيه. المخلوق الميت اللي لا يموت. خرجت من بيت جعفر متلخبط زيادة وماشي لوحدي من غير ما رد عليه وهو بينادي علي، كان بيقول لك اوصلك ما ردتش عليه، ما تنفعش يمشي في المكان ده لوحدك بالليل ما ردتش عليه. روحت اترميت على السرير، شفتني في نفس الشارع اللي كنت ماشي فيه وانا مروح من عند الطرب، لكن في حاجات مختلفة. الارض سودة سواد مخيف، حفر عمال يخرج منها بخار سخن، وانا واقف وسط دايرة مرسومة وعليها طلاسم سحر وتعويذ كتيرة، كائنات كتيرة على شكل البشر لكنها اطول وارفع، كلها شعر وقرون صغيرة وعينيها مشقوقة بالطول، بتحوطني بتمنعني اتحرك، بيتحركوا وبيلفوا حواليا كأنهم بيطوفوا حواليا، وانا في النص. اصواتهم مخيفة، اشكالهم مرعبة، دايرتهم هما بيلفوا حواليا بتصغر حد ما واحد فيهم وقف وقال لي تمن العصيان هو الموت. ومن حلم تاني وانا واقف في الشارع لوحدي والكائنات دي بتجري ورايا وسامعهم عمالين بيقولوا العقاب. صحيت متوتر ومرعوب، لازم الاقي حل علشان اخلص من المخلوق ده، لانه كده شكله فهم ان انا بدأت اقلق او بدأت اقرر اغير كل حاجة. بس يا ترى ايه نقطة ضعفه ايه؟ رجعت تاني من كتر التفكير تعبت ونمت. شفتني لابس جلابية خيش مسك في الحيطة، وواحد تاني لابس برضو نفس الجلابية الخيش لكن كان معاه هو كرباج وحطت قناع على وشه مش ظاهر منه غير عين في النص وعليها حاجة زي رسمة هرم أو هرم وفي من فوق علامة عين. وأنا عمال أترعش وخايف لقيته بيشيل طبق دم وحط صوابعه فيه وقرب مني، قرب وبصوابعه كتب على جبهتي، معرفش كتب ايه لكنه كتب، وبدأ يمشي صوابعه على وشي بهدوء مخيف مرعب لحد ما جه عند شفايفي فرقهم عن بعض ولقيته بيحاول يدخل ايده جوه بقي. كانت مقاومتي معدومة لحد ما مسك لساني وبدأ يشده. ألم رهيب وهو بيشد لساني، مش قادر أقاوم لحد ما لساني اتقطع. ودم مغرق وشي ورقبتي وصدري. لقيته جاب قماشة سودة ورمها على وشي. أعزم عليك أيها المارد الكاظم، تحضر الآن. أجب يا أبا مرة، أجب يا أبا مرة، أجب يا أبا مرة. حسيت بألم رهيب، ألم رهيب. نجيب حبيبي اصح، نجيب. أنا فين؟ وفاء في يا ابني قوم شغلك، احنا اتأخر على الشغل. كنت ببص لوفاء وانا مش فاهم حاجة. وفاء لابسة لبس بيت خفيف وبطنها منفوخة. انت حامل؟ واللي قدامي ده ايه، انتفاخ يعني ولا ايه؟ وفاء بجد انا ما بهزرش، انت ايه اللي جابك هنا؟ وانا كمان ما بهزرش، انت على فكره بقالك يومين مش مظبوط. كرائيه يا زوجي العزيز، تقلنيش عليك تاني. زوجك الايه؟ العزيز. واحنا متجوزين؟ لا نجيب، لا در السخيف زارك الصبح السخيف ده مش وقته خالص. تخليني شندم ان انا صحيتك وكنت سبتك الشغل راح. كنت في نفس البيت، كل حاجة كانت جديدة. الحيطان بتلمع، على الحيطة اللي قدامي كان في صورة ليا مع وفاء وهي بفستان الفرح وأنا بالبدلة السوداء. وفاء طب خديني على قد عقلي، بالله عليك خديني على قد عقلي، أنا تعبان. في إيه يا نجيب؟ قولي طيب، أنت عايز إيه؟ هو النهاردة إيه من أيام ربنا؟ في شهر ايه ولا في ايه؟ احنا في شهر 12. استريحت يا سيدي؟ يلا خلاص بقى وتعالى نفطر سوا. طيب انزلي وانا هاجي وراكي. لا مش هنزل وهتيجي، ما بقولك انزلي. خلاص براحتك. انا اسف. نزلت قمت بسرعة وبصيت من الشباك. انا لسه في البيت لكن البيت كأنه جديد. المخزن موجود اهو لكن البوابة بتاعته اتغيرت، بقت بوابة حديد كبيرة. وانا لابس سلسلة فيها مفتاح. نزلت المخزن، طلعت المفتاح اللي في السلسلة بتاعتي، فتحت بيه القفل. اما المخزن من جوه نظيف تماما، مفيش اي اثر للبير، مش اي حاجه. الارض فاضيه تماما. وإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ حصل ده؟ أنا مش فاهم. رجعت الوفاء، حاولت أفهم منها اللي حصل. كانت بتبصلي كأني مجنون، وشوية تبصلي كأني بستعبط. فضلت كام يوم على الوضع ده. اللي عرفته منها إن إحنا متجوزين بقالنا كذا شهر، وإنها فعلا حامل. أنا بتصرف زي المجانين، وكل يوم أكون نايم وأحس بشيء بيتحرك جنبي، أسمع صوت زي صوت حشرجة، وكأن شخص مش قادر ياخد نفسه. ولما وفاء تيجي جنبي تنام جنبي، أسيب السرير وأقوم. أنا مش مراتي، أنا دي مش مراتي. نمت مرة وصحيت، صحيت على صباع كأنه بيتحرك على ظهري. من غير ما تلفت قلت لها: وفاء شيلي إيدك أرجوكي. شالت إيدها، لكن لما تلفت لها كانت مخلوق شيطاني، شعرها منكوش، في سائل لونه أخضر ولازق بينزل من بقها، عينيها بيضة تماما. باب الأوضة اترزع واتقفل عليها وأنا جوه معاها. قمت ناحية الباب، حاولت أفتحه لكنه زي ما يكون اتقفل عليه من بره ألف قفل. أما وفاء فلفت رقبتها 180 درجة، وسمعت صوت الفقرات بتاعت العنق وهي بتتكسر. لقيتها بتتسلق الحيطة، بتتسلقها ولا كأن في جاذبية، ومن الحيطة للسقف. وانا واقف ابص على الغولة اللي انا اتجوزتها، ونزلت نطت قدامي ورقبتها مقلوبة. شلت تمثال من على الكومود، خبطتها بيه في دماغها، شبه طارت من قدامي. جريت وراها وفضلت أضرب. لحد ما بقيت جثة هامة، لكن وشها وفاء، رقبتها رجعت سليمة لكنها ميتة. أنا جواك دلوقتي، كان صوت المخلوق. خرجت وكأن في شياطين الكون بتجري ورايا، وأنا بمر من قدام المراية اللي موجودة في الصالة. صورتي ما كانتش موجودة، لكني شفت مكانها صورة المخلوق. قربت من المراية، بتحرك وارفع ايدي اليمين، المخلوق يرفع ايده اليمين، والشمال يرفع ايده الشمال. جريت على كل المرايات ابص فيها، النتيجة واحدة، وصوت جوايا عمال يقولي: انا جواك. جريت على المخزن، جريت وكان معايا جركن بنزين. وسمعت صوت في عقلي بيقول لي: عقاب ليك علشان اتكلمت مع الطربي، اخد جزاؤه لأنه أفشى السر، وده عقابي وجزائي ليك. لما دخلت المخزن ومعي جركن البنزين، البير المرة دي كان موجود لكن حجمه أكبر وأوسع، حجمه ضعف كتير، لأن ما كانش المخزن كله بقى عبارة عن بير. والأرض المحيطة بالبير عبارة عن إيدين بتخرج منها، إيدين متلطخة دم وطين. ومن على وش المية بتاعت البير وشوش هاني، أبويا، أمي، صابر، حماي، حماتي، البقال اللي عندنا في الشارع، إمام المسجد. يا نهار اسود على انا عملته. بقالي 5 سنين في السجن، عمري ما فكرت احكي قصتي غير النهارده، لاني عرفت إن البيت في حد أخده بوضع اليد. بالرغم إن هو أخده سرقة وغصب يعني، لكن أنا مشفق عليه من اللي جايله واللي هيحصل فيه. نفسي بس أكلمه وأقوله إذا كان هو معايا لحد دلوقتي اللي انت بتعمله. معرفش هل هو هيغضب عليا ويجندك انت، ولا الغضب عليك هيكون أسرع من توقعك. وما تنسوش أبدا إن في ميت لا يموت. ما تنسوش تشتركوا في جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 136,000 مشترك، لو أقل من كده 20-30-50 والحاجات دي جروبس غير حقيقية. ما تنسوش كمان تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب، أقول لكم بعض القصص اللي موجودة فيها عشان تلاقوها بسهولة. أولا القناة AHMAD يونس YOUNESS، القناة عليها قصة رعب مرفوعة امبارح عبارة عن 5 ساعات. القصة اسمها مذكرات نادر فودة 4، 5 ساعات متواصلة من الفزع. بتهيألي دي أهم حاجة ممكن نعلن عنها. القصة موجودة، اسمها مذكرات نادر فودة 4، 5 ساعات متواصلة من الفزع. القصة مدتها 5 ساعات. ادخلوا على قناة أحمد يونس على يوتيوب واستمتعوا بيها لو ما سمعتوهاش طول الويك أند. ويك أند مرعب مع نادر فودة. خالص حبي وتقديري وتحياتي، أحمد يونس.